النار جال الماتهاب دبابات وراجمات دبابات وراجمات خلهم رافضهم يجي بلشنا بهم ذبح بلشنا بهم ذبح جالس ان الماتهاب موتين على حقنا موتين على حقنا حنا احفاد الرسول واتباع سيدنا عمر واتباع سيدنا عمر فلو جاساد الجهاد واحد همية رجل واحد همية رجل فروا مادي عزنا هيبتنا وفخرنا هيبتنا وفخرنا وينك يلي انت تقول ندخل لنبار ونجول ندخل لنبار ونجول ارتالكم صارت حطام داسوها رجال الجهاد داسوها رجال الجهاد حنا رجال الماتهاب دبابات وراجمات دبابات وراجمات الموصل نار على الرافضة والمجوس الرافضة والمجوس حيوا رجال بنينوى بالسيف تقطعها الرؤوس بالسيف تقطعها الرؤوس تكريت سوات اللزم ساقوهم سوق الغنم ساقوهم سوق الغنم طياراتكم ما نهاب يسقطها جل علا يسقطها جل علا صحراء نابيها رجال تزئر لو صار النزال تزئر لو صار النزال يا اختي كف الدمع تزاب على الخديقة تزاب على الخديقة قلبي يتقطع قطع كل دمعة بيها رتل كل دمعة بيها رتل بغداد ندخلج غصب ونساقط حكم الرفض ونساقط حكم الرفض ونقيم شرع الله على أرضين طاهرة تظل أرضين طاهرة تظل بإذن الله جل لا على باقي دولتنا وتمت باقي دولتنا وتمت